هذا دليل من القرآن على أن الخير يطلق ويراد به المال. كذلك أيضا جاء في السنة هذا المعنى عند من؟ ما هو دليله من السنة على أن الخير يطلق ويراد به المال؟ ذكر حديثا هنا. نعم حديث أبي سعيد. أو يأتي الخير بالشر، أي هذا المال بعد أن قال إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من بركة الدنيا، أي مال كثير يفتحه الله سبحانه وتعالى، فقال ذلك الصحابي أو يأتي الخير بالشر، هي هذا المال الذي يفتح علينا من بركة الدنيا يأتي بالشر بعده شر؟ قال نعم بعده شر، يعني لا سيما إذا استعمل في غير ما ينبغي أن يستعمل فيه فلا شك، وإلا الأصل أنه لا يأتي إلا بالخير، الخير لا يأتي إلا بالخير. ولكن كما ضرب هذا المثال العظيم إن مما ينبت الربيع ما يقتل خبطا أي بسبب التخمة أو يلم أي يوشك على القتل أو يلم أو يوشك على القتل إلا آكلة الخضر أي إلا هذه الدابة التي تأكل هذا الجميل الذي في فصل الربيع من الخضرة الجميلة، تعرفون فصل الربيع ينبت فيه من الخضرة ما ينبت إلا آكلة الخضر، الخضر هذا اللي في فصل الربيع فإنها تأكل، فإذا امتلأت بطنها فإذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس وثلطت، أي أنها ألقت ذلك الرجيع، ألقت ذلك الرجيع الرقيق وبالت ثم عادت فأكلت، وهكذا حال الإنسان، فإنه إن كان يجمع المال يجمع المال وما يبذل شيئا في سبيل الله هذا سيهلك، هذا سيكون مثل آكلة الخضرة، مثل آكلة الخضرة تأكل تأكل وتخمى بعد ذلك، وبعد الثقمة ربما يشق قتل أو يوشك على القتل، وهذا يجمع يجمع يجمع لا زكاة لا أقارب لا كذا، فهذا يهلكه المال، هذا يهلكه المال، فحاله حال آكلة الخضرة، فهذه الحمد لله تنجو بسبب أنها تستقبل الشمس وتثلق، أي أنها تلقي ذلك إيش الرجيع، لو استمر هذا الذي في بطنها ما في رجيع ولا في شيء تهلك ولا ما تهلك؟ يحصل من الأكل هذا تخمة ثم هلاك أو قريب من إيش أو قريب من الهلاك. كذلك جامع المال الذي يجمع يجمع وما فيه بدل في سبيل الله ولا نفقة ولا شيء، هذا يهلك المال أو يوشك إيش أن يهلكه، مثل آكلة الخضر إن لم تستقبل الشمس وتضع ما معها من الرجيع كناية عن وضع ما معها في بطنها يعني تخفف ثم ترجع إيش تأكل، ثم ترجع تأكل بالراحة، لكن لو بقي ما في ثلاث ولا شيء هلاك بعدها، فهذا مثل الله عظيم يا أخوان لجامع الدنيا يضرب بهذا المثل، جامع الدنيا يضرب له هذا المثل، حالك مثل حال آكلة الخضر فإنها هذه مستثناة، وأنت انتبه لنفسك إما أن تستثنى من أهل الأموال ولا تهلك مع هؤلاء الذين لا يتقون الله في أموالهم، فهذا حال جميل لآكلة الخضر، قال إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلت إيش فعلت؟ إذا امتلت خاصرتها استقبلت الشمس فثلطت أي قد ذلك الرجيع وبالت خففت ثم راحت إيش رجعت مرة ثانية تأكل، وأنت كذلك ينبغي أنك إذا جمعت مال تبدل ما أوجب الله عليك، وكذلك مع أقاربك وأرحامك ما يسر الله سبحانه وتعالى، فهنا تنجو بمالك، وأما جمع هات منعا وهات كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا إيش هذا هلاك، هذا هلاك والعياذ بالله، فهو مثل عظيم الحق. هذا الحديث فيه مثل عظيم جدا لأهل الدنيا. نقرأ ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في بيان معنى هذا الحديث الجميل، نقرأ الحديث ثم نذكر شرحه الإجمالي. قال روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من بركة الدنيا، أي هذا الخير المال، فقال الرجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي الخير إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع هو فصل تعلمون جميل يحصل فيه من النبت والخضرة ما تحصل فيه، هو فصل جميل عنده فصل الربيع، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل خبطا أي بسبب إيش التخمة، ما يقتل خبطا أي لأجل التخمة التي تحصل أو إيش أو يلم أي يقارب الهلاك، من يقتل بسبب هذه التخمة التي تحصل أو يقارب هذا الشيء وهو الهلاك. إن مما ينبت الربيع ما يقتل خبطا، أي بسبب التخمة التي تحصل، تخمة يقال، من يقال تخمة؟ تخمة ثلطا، أي بسبب التخمة ما يقتل خبطا أو يلم، أي يقارب القتل، حبطا، أنا قرأت لا لا حبطا، أي أنه هذا هو المقصود من التخمة، لا ما هو خبطا، حبطا مكتوبا، هذا هو خطأ، الخاء خطأ، وإنما بالحاء المهملة. ما يقتل خبطا أو يلم، أي يقارب. إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فثلطت، أي كما فسر هنا أنها ألقت الرجيع وبالت، فثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. قال الإمام النووي رحمه الله قبل ذلك ثلطت، أي ألقت الثلط وهو الرجيع الرقيق. قال النووي شرح مسلم معناه أن نبات الربيع وخضره يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القتل، يقتل حبطا أو يلم، يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القتل، إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو الحاجة إليه وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه لا يضر. وهكذا المال كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه، فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه، ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيرا وإن أخذ كثيرا فرقه في وجوهه كما تثلطه الدابة فهذا لا يضر. كلام جميل لما هو جميل، مثل عظيم الحق، هذا الحديث مثل جميل جدا للمال ومن يعطى شيء من متاع الدنيا فإنه من إن لم يستعمله في سبيل الله سبحانه وتعالى يجمع وما في استعمال وتفريق في الخير فهذا يهلك به، هذا يهلك به. وإنما الحال يكون كحال آكلة الخضر، كحال آكلة الخضر تأكل فإذا أكلت وأخذت ما يسر الله وامتلأت خاصرتها استقبلت بعد ذلك وثلطت وبالت وأخرجت ثم رجعت بعد ذلك مرة ثانية. وهكذا ينبغي للشخص، هكذا ينبغي للشخص أنه إن جمع شيء ما يسر الله يستغله بطاعة الله جل وعلا ولا يجمعه دون إعطاء هذا المال فيما أراد الله أن يعطى وأن يبذل فيه من وجوه الخير، وليس معنى أنه يبذله كله، لا، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، هذا جيد، وإن أعطاه في سبيل الله ما في مانع، فإن أبا بكر قد أعطى جميع ماله، هذا في من لا يتضجر بعد ذلك ولا يجد في نفسه شيء مما أعطى، يكون قوي الإيمان. أما يعطي ثم يقول يا ليتني ما فعلت، والله شوف أولادي كيف حالهم، وزعنا المال هنا وهنا والآن الأولاد يريدوا ما عندنا شيء، هذا ما يصلح أن يعطي المال، يعطي ما يسر الله ويبقي لأهله شيئا يستعينون به على طاعة الله وعلى حياتهم. قال إذا أوصى إلى غير أقاربه وهم محتاجون فهل ترد الوصية إلى أقاربه؟ لا، ما ترد، تنفذ. إذا أوصى إلى غير أقاربه بالوصية الشرعية المعلومة فإنها تمضي هذه الوصية، والأولى كان أن يوصي لأقاربه لا يتركهم محاوج من غير الورثة، لكن إن أوصى على صح الأقوال أنها لا ترد الوصية على الأقارب، تمضي هذه الوصية ما دام أنها وصية شرعية، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تمضي، والأولى كان به أنه يوصي لمن؟ لأقاربه، يوصي لأقاربه فهم أولى بمعروفه وأولو القربى فهم أولى بالمعروف. أما أنه يروح بعيد وهنا غريب محتاج هذا خطأ. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذه التي تريدها، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وإلا من أهل العلم أن يقول ترد هذه الوسيلة التي الأباعد مع وجود الأقارب المحاويج، ترد وتجعل في من؟ في الأقارب المحاويج، وهذا ما هو صحيح، الصحيح أنها تمضي، والعيب عليه والخطأ منه، الخطأ منه ترك أقاربه، لكن رأى أن بعض الأقارب ما يستحق هذه الوصية لبعده عن دين الله وعن الخير، وربما يعبث بهذا المال يمنة ويسرى في القات في الخمور في الفجور، ورأى أن ذاك الأبعد أصلح لها، إن شاء الله هذا رشد، هذا رشد منه. أما يكون رجل مستقيم من أقاربك وتذهب بعيد توصل البعيد، هذا خطأ، ولكن تمضي هذه الوصية. ولعلنا نقرأ ما ذكره هنا، لعلنا نقرأ ما ذكر المحقق هنا إن شاء الله بعد. قال رحمه الله: المسألة السابعة في كيفية الوصية للوالدين والأقربين. تقدم معنا أن الوصية واجبة تجب، وأن الشخص يوصي لغير الوارث على سبيل الوجوب، وأما الكمية التي يوصي بها وأما الشيء الذي يوصي فيه تقدم معنا أنه لا يحد بحد، وأما القدر الذي يوصي به فهذا الذي سيكون عليه الكلام، القدر الذي يوصي به كم المقدار الذي يوصي به، هذا الذي سيذكره رحمه الله تعالى. قال: في كيفية الوصية للوالدين والأقربين، وقد اختلف الناس في ذلك اختلافا كثيرا، ولبابه، قوله لبابه، اللباب هو لب الجوز واللوز ونحوهما، وهو ما في جوفه أي داخل هذا اللوز وداخل هذا الجوز، يقال له لب. ولب كل شيء خالصه وخياره، ولب كل شيء خالصه وخياره. وقال في المعجم الوسيط: اللباب خالص كل شيء، يقال فلان لباب قومه، يقال فلان لباب قومه، أي خالص قومه وأحسن قومه وخيار إيش؟ وخيار قومه. فلان لباب قومه أي أحسن قومه، خيار قومه، خالص قومه، فهو أفضلهم، هذا هو المقصود باللباب. وهنا كذلك أيضا لبابه ما صح، أحسن ما جاء في ذلك هو هذا الحديث، وأفضل ما جاء في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لباب ما يذكر في هذا هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فلباب الشيء هو خالص كل شيء، خالص كل شيء وأفضل كل شيء، وقال له إيش؟ اللباب. ومنه لباب الجوز ولباب اللوز، وهو الذي في جوبه هو الذي يأكله، وأما هذا القشر يرمي إيش؟ يرمي بها، لكن يأكل اللباب. وكما سمعت العرب تقول: فلان لباب قومه، أي خيار قومه وأحسن قومه وأفضل قومه. هذا معنى اللباب الذي يمر معنا كثيرا في كلام الإمام، وقد تقدم بيانه. قال: وقد اختلف الناس في ذلك اختلافا كثيرا، لبابه ما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هو الصحيح أنه قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين. كان المال يعطى للولد، والوصية تكون للوالدين، وأما الميراث فالولد يأخذه، وأما المال الذي موصى به يعطى للوالدين. ثم نسخ هذا، قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، كما أخبر الله في كتابه: للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس. هذا فرضهم، فرض الوالدين لكل واحد منهما السدس، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ولكل واحد منهما السدس إن لم يكن له ولد، ولكل واحد منهما السدس إن لم يكن له ولد، هاي هذا المتوفى بهذا القيد، فالأم تأخذ السدس إن لم يوجد ولد وارث أو فرع وارث، إن كان له ولد، نعم إن كان له ولد فالأم تأخذ السدس إن وجد الولد، وكذلك وجد إخوة عدد يعني من الإخوان، وأقله اثنان على الصحيح، أقله اثنان إن وجدوا إخوة وإن لم يرثوا لحجب الوالد لهم، فإن الأم تأخذ بهذه الحالة إيش؟ السدس. فإذا لها السدس في ذيل الموضعين، الموضع الأول إن كان موجود فرع وارث ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى، واحد أو أكثر من واحد، متى ما وجد الفرع الوارث من ابن أو بنت أو ابن ابن عند عدم وجود الابن، وكذلك ما هو معلوم، فإنها تأخذ السدس في هذه الحالة. وكذلك عند وجود جمع من الإخوة، عند وجود جمع من الإخوة فإن الأم تأخذ السدس، وجمع من الإخوة أقله على خلاف بين أهل العلم أقله اثنان، سواء كانوا من الذكور أو من الإناث، سواء كان هذا الجمع من الإخوة من الذكور أو من الإناث فإن الأم تأخذ السدس. وكذلك الأب يأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث، وأما الإخوة فيضرونه، الإخوة يحجبهم فليس لهم شيء، الإخوة لا يضرون الأب، وإنما يضرون من؟ الأم هي التي تتضرر بجمع من الإخوة، وأما الأب إنما ينزل إلى السدس عند وجود الفرع الوارث فقط. وكذلك هناك موضع آخر الأم يعني تنزل عن السدس إلى الربع على خلاف بين أهل العلم، على خلاف بين أهل العلم، وإن لم يوجد الفرع الوارث أو يوجد الجمع من الإخوة، وهي في مسألة العمرية كما يقولون، مسألة الغراوين، مسألة العمرية، فإنها تعطى ثلث المال الباقي وهو الربع في الحقيقة، وهو الربع، ولكن تأدبا كما يقول العلماء مع كتاب الله فيسمون بإيش؟ بالثلث الباقي، وإلا هي الربع، فأنزلت عن نصيبها إلى إيش؟ إلى الربع، فهي لها هذا فرضها من الله، السدس ثلث، وهناك ما يسمى بثلث الباقي وهو إيش؟ في الحقيقة ربع وليس بثلث، وإنما هو ربع، وجود زوجة ووجود زوج، وجود زوجة ووجود أم ووجود أب، هذه مسألة غراوين، تكون الزوجة موجودة فتعطى الربع وما في ولد، ويبقى كم الآن المال؟ ثلثان، ليس كذلك، يبقى ثلاثة، أحسنت، بعد إعطائها الربع يبقى ثلاثة، فالأم ثلاثة أربعة، يبقى ثلاثة، الأم كم تعطى؟ الثلث الباقي، وهو في الحقيقة كم؟ وإنما مثل ما يضحكون عليها، يقولوا تأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلا هو ربع في الحقيقة أعطيت هذه المرأة على خلاف بينهم، وظاهر القرآن هو الأولى بالأخذ، ثلث، تعطى الثلث إن لم يوجد الفرع الوارث فلها الثلث، ولا جمع من الإخوة فلها الثلث، لكن هذا مسألة الوالدين، لكل واحد منهما السدس، أي عند وجود الفرع الوارث لكل واحد منهما السدس، الأم والأب يشتركان في هذا عند وجود الفرع الوارث، والأم تأخذ السدس أيضا متى؟ عند وجود جمع من الإخوة. قال: وجعل للوالدين كل واحد منهما السدس، وفرض للزوج وللزوجة فرضيهما، فرض للزوج وللزوجة فرضيهما، ففرض الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث النصف، وعند وجود فرع الوارث كم؟ الربع، وفرض الزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث الربع، وعند وجود الفرع الوارث الثمن كما هو معلوم، فرض للزوج وللزوجة فرضيهما في كتاب الله سبحانه وتعالى، كل واحد أخذ حقه. قال: وفرض للزوج، والفرائض منها ما هو قد نص عليه الكتاب وهي الستة المعلومة، ومنها ما لم يأتي التنصيص عليه في الكتاب وإنما هو اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله، كمسألة ثلثي الباقي في المرأة، هذا ما جاء النص عليه في كتاب الله، ولكن اجتهد أهل العلم، فالفروض المقدرة الموجودة على قسمين، منها ما جاء به التنصيص في كتاب الله وهي الستة المعلومة، ومنها ما لم يأتي التنصيص عليه في كتاب الله وإنما هو اجتهاد من أهل العلم أو من بعض أهل العلم رحمهم الله، وهي كمسألة إيش؟ مسألة الثلث الباقي في حق الأم، ما يقال بالثلث الباقي، هذا ما جاء التنصيص عليه في كتاب ولا في سنة، ولكنه إيش؟ اجتهاد من أهل العلم يسمونه بالثلث الباقي. فالفروض على قسمين: فروض مقدرة بالكتاب والسنة وهي ستة، وفروض غير مقدرة بالكتاب والسنة ولكنها أمور اجتهادية عند العلماء، كالثلث الباقي في شأن الأم، ما يسمى بالباقي، الثلث الباقي، وهذا فيه خلاف قوي. قال رحمه الله: وفرض للزوج وللزوجة فرضيهما، وهذا نص لا معدل لأحد عنه، فمن كان من القرابة وارثا دخل مدخل الأبوين، ومن لم يكن وارثا قيل له: إن قطعك من الميراث فمن كان من القرابة وارثا دخل مدخل الأبوين يأخذ نصيبه، يأخذ نصيبه ولا يعطى له شيء في الوصية، فيأخذ فرضه، نسخ أمر الوصية في حقه فيأخذ حق الفرض الذي فرض له. ومن لم يكن وارثا قيل له إن قطعك من الميراث الواجب إخراج لك عن الوصية الواجبة، ويبقى الاستحباب لسائر القرابة، ويبقى الاستحباب لسائر القرابة. وقد سمعت أن الوصية واجبة وليست بمستحبة. ومن لم يكن وارثا قيل له إن قطعك من الميراث الواجب إخراج لك عن الوصية الواجبة، ويبقى الاستحباب لسائر القرابة. وهذا مو صحيح. نعم، إن قطعك، عندكم إن، طيب نعم، قيل له إن قطعك من الميراث الواجب إخراج لك، إن قطعك بالنص، قطعك من الميراث الواجب أحسن ده، قيل له إن قطعك من الميراث الواجب إخراج لك عن الوصية الواجبة، إن قطعك من الميراث الواجب إخراج لك عن الوصية الواجبة، فلا يبقى في حقك وصية، لأنك ما لك ميراث، لا يبقى في حقك وصية، ما لك شيء. والصحيح كما سمعت أن الوصية في حقه إيش؟ واجبة، على الصحيح أن الوصية واجبة، يوصي في ماله سواء كان بالثلث أو دون الثلث كما سيأتي. طيب، هذه المسألة غير المسألة التي أشرت إليها أنه فيما يوصي به أو القدر الذي يوصي به، وإنما هذا في كيفية الوصية للوالدين والأقربين. قال: ويبقى الاستحباب لسائر القرابة. المسألة الثامنة قوله تعالى بالمعروف، يعني بالعدل الذي لا وكس فيه ولا شطط. الوكس هو النقص، والشطط هو الزيادة، أي لا نقصان ولا زيادة. المسألة الثامنة قوله بالمعروف، يعني بالعدل، يوصي بالعدل، لا وكس في وصيته ولا شطط، أي لا نقص ولا زيادة. الشطط هو مجاوزة الحد، هذا عنده شطط، يقال هذا الإنسان له شطط في كلامه، أي أنه يبالغ وعنده شيء من هذه الأشياء ويخرج عن المعلوم، يخرج عن المعلوم. فلا وكس في وصيتك إن أوصيته، ولا شطط في وصيتك إن أوصيته، لا زيادة ولا نقصان، لا إفراط كما يقولون ولا تفريط. التفريط هو الغض والنقص، والإفراط هو مجاوزة الحد. هذا بالمعنى، هذا لا وكس فيه ولا شطط، أي لا إفراط ولا تفريط، أو لا تفريط لأنه قدم الوكس، لا تفريط ولا إفراط. قال: يعني بالعدل الذي لا وكس فيه ولا شطط، وقد كان ذلك موكولا إلى اجتهاد الميت ونظر الموصي، ثم تولى الله تعالى ذلك على لسان رسوله فقال لسعد بن مالك. كان الأمر يعني موكولا إلى الاجتهاد، فيقدر الذي يريد أن يقدره، أن يخرجه وصية سواء النصف أو الثلث أو الأكثر، فهو راجع إلى اجتهاده. ثم جاءت الشريعة بتحديد هذا، أنه لا يزيد على الثلث، لا يزيد على الثلث في وصيته، وهذا تحديد عظيم، بل أحسن من ذلك أنه ينقص عن الثلث وينزل على الثلث، وهذا أجمل، حتى لا يترك الورثة يحتاجون إلى شيء بعده. إن كان عنده مال كثير، الورثة أغنياء والورثة فقراء، فإنه ينصح بأنه يورث، يعني أنه يوصي بدون الثلث إن كان الورثة فقراء، وإن كان الورثة أغنياء فلا بأس أن يوصي بالثلث، لا بأس أن يوصي بالثلث ولا يزيد. إن كان الورثة ما شاء الله حالهم ميسور، الأبناء ما شاء الله حالهم معهم بيوت ومعهم أعمال ومعهم هذا، أو الذين يعني يتركهم هذا الميت، فهنا لا بأس أنه يوصي بإيش؟ بالثلث، وهذا في حقه أجمل، لأن الورثة ما يحتاجون لهذا المال، الورثة ما يحتاجون كثيرا إلى هذا المال الذي سيتركه لهم، فهنا لا بأس أنه يوصي بالثلث، والله أعلم في حقه أحسن أنه يوصي بالثلث، لأن الوارث هذا عنده ما شاء الله خيرات، سيارة عند البيت، والعمارة ما شاء الله، والأعمال موجودة طيبة عنده، النعمة مبسوطة كما يقال، النعمة مبسوطة عليه. فننصح مثل هذا، العلماء ينصحون المورث أنه يوصي بالثلث، وإن كانوا فقراء الورثة ينصح أنه يوصي بدون الثلث، بدون الثلث، هذا الذي ينصح به إن كان الورثة الذين سيتركهم فقراء، إنك إن تذر ورثتك أغنياء إلى آخره، خير لكم أن تذرهم عالي تكففون الناس. هذا هو إن شاء الله التفصيل عند أهل العلم هو الأقرب في مسألة الوصية بكم يوصي. على هذا التفصيل إن كانوا أغنياء ففي حقه الثلث أفضل، وإن كانوا فقراء ففي حقه دون الثلث إيش أفضل، نجل يترك لهم خير. قال رحمه الله: وقد كان ذلك موكولا إلى اجتهاد الميت ونظر الموصي، ثم تولى الله تعالى تقدير ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لسعد بن مالك، من هو هذا سعد بن مالك مشهور بكنيته؟ لا أنتم كبار على السؤال، اليوم الكرسي مو تمام، أنا ظهري يوجعني، مرة ثانية صلح الكرسي. تفضل، عند من؟ من هو سعد بن مالك هذا؟ ها سالم وإسحاق، إسحاق من؟ السبيعي ولا؟ يا سالم إسحاق مصمم على إسحاق، لعل سبق لسان، راجع نفسك يا سالم. عبد الله أبو سعيد الخدري، سعد، سعد بن أبي وقاص، أحسنتم، لا ما هو سعيد، سعيد ما هو الذي أوصل، سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبو سعيد كذلك سعد بن مالك، لكن المقصود به سعد بن أبي وقاص هو الذي لا هو قال إسحاق، ما قال إسحاق يا جماعة، سمعت إسحاق نقول إسحاق هكذا، خلاص أبو إسحاق أصاب، أحسنت، نعم إسحاق مصيب وأنا المخطئ. قال رحمه الله: فقال لسعد بن مالك أبي إسحاق، لسعد بن مالك أبي إسحاق: الثلث والثلث كثير، فصار ذلك مقدارا شرعيا مبينا حكمه بقول عليه السلام: إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة على أعمال في أعمالكم. قال: يشبه الحسن هنا، هذا الحديث يشبه الحسن، ورد من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء إلى آخر ذلك، فهو قريب من التحسين، ليس ببعيد مثل هذا الحديث، التحسين ليس ببعيد كما يقول المحقق. فالحاصل يا أخوان أنه يوصي بالثلث ودون الثلث ولا يزيد على الثلث، فإن الزيادة على الثلث في الوصية حيف، الزيادة على الثلث في الوصية حيف. ومنهم من أهل العلم من يقول: إن أمضاها الورثة مضت، وإن لم يمضها فلا تمضي، وإن لم يمضها الورثة فلا تمضي، والذي يظهر أنها تعدل، أنها تعدل، هذه وصية غير مشروعة، هذه وصية غير مشروعة، أنه يوصي بأكثر من الثلث، وإنما يوصي بالثلث فسافلا فلا يصلح فصاعدا، وإنما الثلث فسافلا، أما فصاعدا فهو خطأ. هذا هو الصواب الذي جاء التحديد به الرباني، فإن الله هو الذي حدد ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز مجاوزة ما حدد ربنا جل وعلا، فإن هذا ظلم للنفس، فمن زاد فقد أساء وظلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الوضوء: فمن زاد فقد أساء، فمن تعدى فقد أساء وظلم، جاء من زاد ومن تعدى، جاء هذا وهذا، فمن زاد أو جاء من تعدى فقد أساء وظلم، أي زاد على الثلاث الغسلات في الوضوء، فإنه ظالم لنفسه وكذلك مسيء. وهكذا في غيره من الأحكام يسحب هذا النص، في غيره من الأحكام الشرعية، فإنه لا يقتصر فيه على مورده، بل في غيره: من زاد فقد أساء وظلم على القدر الشرعي. سهل سهل، ما يضر ما يضر، قد يكون بالمعنى، ما الله يصلحك، ما يضر هذا، تعدى وساء كله صواب، والله يهديكم. طيب، نقرأ كلام النووي رحمه الله، وهو كلام مفيد، خلاصة هذه المسألة كاد. قال رحمه الله: فائدة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: إن كانت الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعا، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث، أن ينقص من الثلث إذا كان من أنقصه، استحب أن ينقص من الثلث، وأن ينقص من نقصه، أن ينقص من الثلث. وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته، بإجازة على قول من أهل العلم، أنهم إذا أجازه الورثة تمضي، وإلا ترجع إلى المال، الزائد يرجع إلى المال ويمضي الثلث. لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته، وأجمعوا على أن نفوذها بإجازته في جميع المال. طيب، على أن نفوذها في إجازته في جميع المال، إذا أوصى في جميع المال بالثلث لا بأس أنها تجاز على نفوذها في جميع المال. وأظن حتى على هذا كان يشير الأكثر ويشيخون، وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال، كان الثلث الثلث كثير في جميع المال أو في غيره. قال وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال. وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح، أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، هذا في من ليس له وارث، أنه إذا أوصى في جميع المال بأكثر من الثلث أجمعوا على إجازة هذا. الآن اتضح، في من ليس له وارث أنه إذا وصى أو أوصى بأكثر من الثلث في جميع المال، في جميع المال فوصيته إيش؟ تمضي. وأما من له وارث فليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، هذا الذي يريده. اتضح الآن، نعيد الآن. وأجمع العلماء في هذا العصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته إلا بإجازته، وأجمع على نفوذها بإجازته بجميع المال. وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب أنه لا تصح وصيته لا العكس وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته بما زاد على الثلث، وجوزه أحمد وإسحاق في إحدى الروايتين عنه، وروي عن علي وابن مسعود، يعني أحمد يرى أنه يجوز أنه يوصي بأكثر من الثلث، لا مانع عند أحمد رحمه الله تعالى، ولكن تعرف مذهب الجمهور أقرب، لا الثلث والثلث كثير فلا يزيد على ثلث الشخص سواء كان هذا أو هذا. وأما من له وارث فلا ينبغي له أن يزيد على الثلث، من له وارث لا ينبغي له أن يزيد على الثلث، فهذا خطأ في حقه. وكذلك من لا وارث له، فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، فيبقى في الثلث، يوصي بالثلث. وجوزه أحمد وإسحاق، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، كيف أحمد في إحدى الروايتين عنه؟ وجوزه أحمد وإسحاق، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، تكرار هذا، وأحمد فقط، إلا إذا كان يريد أن يبين أن أحمد له رواية أخرى، وجوزه أحمد أي في إحدى الروايتين عنه، وهناك رواية له توافق الجمهور، فهذا جيد. قال وجوزه أحمد وإسحاق، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، ليس مطلقا يعني له رواية هناك أخرى، أو ليس هذا القول فقط له، بل له رواية أخرى مع الجمهور. وروي عن علي وابن مسعود، انتهى ملخصا. وقال النووي، وقال الموفق رحمه الله، والأولى أن لا يستوعب الثلث من وصيتي وإن كان غنيا، الأولى أن لا يستوعب الثلث من وصيتي وإن كان غنيا، هذا الأولى، وإلا يجوز الوصية في الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. وقال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. وإذا ثبت هذا فالأفضل للغني الوصية بالخمس، ونحو هذا، ونحو هذا يروى عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، وهو ظاهر قول السلف وعلماء أهل البصرة. وقال إسحاق السنة الربع، وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع، انتهى باختصار. قال والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم. قال فإن أوصى لغيرهم وتركهم، أي أوصى لغير هؤلاء الأقارب الفقراء، هل تمضي الوصية أم لا؟ ترك الأقارب الفقراء وأوصى لغيرهم، تقدم الكلام على هذا. قال فإن أوصى لغيرهم وتركهم صحت وصيته، في قول أكثر أهل العلم منهم سالم وعطاء، منهم سالم وعطاء والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق أصحاب الرأي. وحكي عن طاووس والضحاك وعبد الملك ابن يعلى أنهم قالوا ينزع عنهم ويرد إلى قرابته، ما ينزع، إذا كانت الوصية صحيحة لغير الأقارب فإنها تمضي، وشأنه أمره إلى الله، أمره إلى الله، إن كان يرجع عليه شيء من الإثم فهو يتحمله، وإلا الوصية صحيحة فإنها تمضي ولا تنزع من هؤلاء الذين قد أعطيت لهم وترد على أقاربه الفقراء، هذا غير صحيح. فالحاصل يا أخوان أنه إن كانت الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعا، هذه المسألة الأولى، وإن كانوا فقراء فيستحب أن ينقص على إيش؟ على الثلث. هذا هو بالنسبة لهذه المسألة التي أشار إليها رحمه الله تعالى. طيب في شيخ في هذا، ما معنى يا عمر لا وكس فيه ولا شطط؟ أحسنت، فما هو الذي يدل على النقصان؟ أي اللفظين وأيهما الذي يدل على الزيادة؟ يدل على إيش؟ أحسنت، والوكس على النقصان. أحسنت إلى هنا.